بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، حمل الموقع الإنترنتي المكسيكي أصدقاء كوريا المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جون أون، الرئيس العظيم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا، وذلك مع إبراز صورة الزعيم العظيم. هذا وحملت مؤخرا لجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي حيتها في نيجيريا في الإنترنت نصا كاملا من مؤلفه الكلاسيكي الخالد لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إيل ومعثره العظيمة في الثورة سونغون إلى الأبد.